من فقه العشرة في البيوت أن ينفق الرجل على زوجته ولو كانت غنية ولو كانت عاملة، وأن يوفي إليها حقوقها المالية، وأن يحذر حذرا شديدا من تضييع ذلك. قالت هند أم معاوية رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ وفي رواية قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري في الصحيح. هذا الحديث يا إخوة يدل على أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته بالمعروف، وأن يعطيها ما يكفيها بالمعروف. كيف يدل على هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأخذ من ماله وهو لا يعلم ما يكفيها وولدها بالمعروف، يعني من غير أن تزيد شيئاً أبداً. ولو لم يكن لها حق في المال لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ منه وزوجها لا يعلم. فلما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف وهو لا يعلم، تقرر عندنا أنه يجب على الزوج أن ينفق عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم في الصحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. فيجب للزوجة على زوجها الرزق وهو النفقة، والكسوة بالمعروف. قال العلماء: معنى المعروف من مثله لمثلها في غير إسراف ولا تقتير. من مثله لمثلها، ينظر إلى حال الزوج من مثله لمثلها، وينظر إلى حال الزوجة من غير إسراف، فلا ينظر إلى حال المسرفين، ومن غير تقتير فلا ينظر إلى حال الفقراء البخلاء، لا ينظر إلى حال البخلاء، وإنما يكون هكذا من مثله لمثلها من غير إسراف ولا تقتير. قال النووي رحمه الله عن هذا الحديث: فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع. وذلك ثابت بالإجماع، يعني أجمع العلماء على أنه يجب على الزوج أن ينفق عليها وأن يكسوها. وقال ابن قدامة رحمه الله: وتجب لها كسوتها بالإجماع. وتجب لها كسوتها بالإجماع. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم في الصحيح. وفي هذا حث على أن يزيد الرجل على النفقة الواجبة، وأن يحتسب ذلك صدقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. أحسن الصدقة وأفضل الصدقة ما كان على الأهل. وقد قال العلماء إن المراد بالأهل هنا الزوجة، المراد بالأهل هنا الزوجة. وجاء عن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. رواه أحمد وصححه الألباني. ومما ينبغي هنا أن ننبه عليه يا إخوة أنه ينبغي للرجل أن يحتسب نفقته على زوجته وعلى أولاده، وأن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تحتسب عند الله هذه النفقة إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فينبغي على الرجل وهو ينفق على أولاده أن ينوي ويحتسب ويبتغي بذلك وجه الله. إذا أنفق على زوجته أن يحتسب وينوي بذلك وجه الله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيما تحذير من أن يضيع الزوج حقوق زوجته المالية، فقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. رواه الطبراني وصححه الألباني. يعني أن الرجل إذا تزوج امرأة بمهر وكان المهر مؤجلا وهو ينوي أن يخادعها وأن لا يعطيها مهرها، جاء عند العقد قالوا له المهر 30,000، قال: طيب تسلم مثلا بعد كذا، قال: طيب، وفي نفسه أنه سيخادعها ولن يعطيها حقها ولن يوفي لها حقها المالي، فأصر على ذلك واستمر على ذلك إلى أن مات، يلقى الله يوم القيامة وهو زان، أي يبعث كالزنا والعياذ بالله. وهذا وعيد شديد. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود والنسائي والحاكم. وقال الألباني: حسن لغيره. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هذا الحديث وإن كان عاما في تضييع من تحت رعاية المرء، إلا أن تضييع القوت والنفقة الواجبة يدخل دخولا أوليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق بهذه الصفة فقال: من يقوت. فيجب على الرجل أن يحذر حذرا شديدا من التقصير في النفقة على الزوجة وعلى الأولاد أيضا، وإن زاد فهو خير له، إن زاد عن النفقة الواجبة فهو خير له، وهي من الصدقات التي يؤجر عليها.